وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأن تقبل التذكير شاع وصاله، ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. ثم قال رحمة الله عليه: ويعفى بنون دون ضم وفاؤه، يضم تعذب تاه بالنون والصلة، وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى، بدءا من ويعفى بنون إلى اعتلى. نغلق الأقواس في قول المولى تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال: ويعفى بنون دون ضم. هو الآن بيوصف قراءة مين؟ بيوصف قراءة عاصم. خلي بالكم الوصف ده كله لقراءة ايه؟ لقراءة عاصم. يعفى، ان يعفى عن، انا قرأت الآية، الآية ايه؟ ان يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خد ناخد الايه؟ الضد. قال: ويعفى بنون، يبقى ضد النون الياء اللي هي لفظ بيها، خلاص. دون ضم، يعني ضد الضم هيبقى ايه؟ يبقى نون. عاصم قرأ بنون مفتوحة. طيب، وفاؤه يضم، وفاؤه يضم، ايه؟ نعفو، نعفو، خلاص. طب ضد الضم، احنا طبعا احنا قرأنا القراءة، بس احنا عايزين الايه؟ نستعمل الـ الـ الـ الضد والقراءة نستخرجها من الأبيات. وفاؤه يضم، يبقى ضد الضم الايه؟ يبقى ايه؟ ادي يعفى، كل لا هنا لغايه هنا بيعفى، نعفو يعفى، تعذب تاه بالنون، تعذب، ان يعفى عن طائفه منكم تعذب، تعذب تاه، اقرا بدل التاء اقراها ايه؟ نون، تاه بالنون والصلة، يبقى ايه؟ ان يعفى عن طائفة منكم تعذب، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب. طيب قال: وفي ذاله كسر، كامل لدية، نعذب، يبقى ضد الكسر الايه؟ تعذب، تعذب، واخيت، هتبقى واخيت، خلاص. كل اللي فات ده لغايه ايه؟ وفي ذاله كسر، كل ده في ايه؟ نعفو وايه؟ وتعذب. ثم قال: وطائفة بنصب مرفوعه، طائفة انصبها اللي هو صاحب الايه؟ القراءة، يبقى الامام عاصم، ضد النصب هيبقى عندنا ايه؟ وطائفة بنصب مرفوعه، انصب المرفوع، انصب الايه؟ لان هتبقى ضد النصب الايه؟ ايوه، هتبقى غيرها. وايه؟ وطائفة اقرأ بنصب المرفوع، هي طائفة، يبقى القراءة الاولى ان يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، يبقى عاصم يقرأنا ايه؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ومن الضد كله متاخد. طيب، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: وجه قراءة عاصم أنه على إخبار الله عز وجل عن نفسه: إن نعفو عن طائفة منكم. خلاص. ونعفو مجزوم بالشرط على نفس القراءة اللي معانا دي، ونعفو مجزوم بالشرط، وعلامة جزمه حذف الايه؟ الواو. نعفو. خلاص. وجواب الشرط فين؟ نعذب. وطائفة هتبقى ايه موقعها؟ ايه؟ مفعول. على قراءة مين؟ على قراءة عاصم. وقراءة الباقين على ترك تسمية الفاعل، يبقى يعفى. خلاص. وهو على ما ذكرناه من الشرط، إلا أن علامة الجزم في يعفى، في علامة الجزم هنا هيبقى ايه؟ حذف الايه؟ الألف. حذف الألف لأن أصله يعفى. احنا القراءة ايه؟ يعفى. يبقى معنا هنا احنا بناخد توجيه القراءة التانية، يعفى مش كده ولا ايه؟ يعفى. فأما طائفة فإنه مرفوع على ايه؟ على ما لم يسمى فاعله، نائب فاعل. لان ايه؟ ان يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، وتحريك ورش قربة ضمه جلا. السوء في قول المولى تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. دائرة السوء. قال: مع ثاني فتحها. الموضع الثاني في سورة الايه؟ في سورة الفتح، اللي هو ايه؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. انا عندي فيها اتنين سوء. ولذلك انظروا، لو كانت المسألة بالقياس، ما هو عندي أبو عمرو يقرأان، أبو عمرو وابن كثير وأبو عمرو حق يقرأان في الموضع الثاني السوء، وفي الموضع الأول إيه؟ السوء. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. طب إيه الفرق بين، ما الفرق بين الاثنين؟ طب ليه من ينقيس دي على دي؟ يا دي على دي، يا الاثنين يبقوا السوء يا الاثنين يبقوا الايه؟ السوء. وما لقياس في القراءة، اي ليس للايه؟ للقياس في القراءة مدخل. مين اللي قرأ في الموضعين؟ حق. حق اللي هم مين؟ ابن كثير وابو عمرو يقرآن السوء. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، يعني الموضع اللي هنا اللي هو ايه؟ عليهم دائرة السوء، والموضع الثاني من سورة الايه؟ من سورة الفتح. والباقون يقرؤون في الجميع السوء، في الجميع المواضع يقرؤون ايه؟ السوء. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه السوء، أنه أراد دائرة الشر. السوء الضم، السوء دائرة الإيه؟ الشر. والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر من قولك: ساءني الأمر سوءا، ساءني الأمر سوءا ومساءة ومساية، تمشي كلها. خلاص. وقال المهدوي، قال المهدوي نفس ما قاله ابن خلويه، زاد قال كذلك قال اليزيدي عن أبي عمرو. احنا معانا هنا القراءة دي لمن قلنا؟ ابن كثير وأبو عمرو. واليزيدي ده واخد عن مين؟ عن أبي عمرو. هو واسطة، هو الذي أخذ القراءة من أبي عمرو وأعطاها لمن؟ للدوري والإيه؟ والسوسي. قال المهدوي كذلك قال اليزيدي عن أبي عمرو، ثم قال الكلام اللي فات ده، ثم قال فمعناه الدائرة، ثم قال في الفتح فمعناه الدائرة السيئة، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء، يعني الظن السيء، وهما متقاربان السوء والإيه والسوء. نعم. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها نغلق عليها قوسين، وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، مش كده ليه الآية معنا؟ المد الثانية قربات ومن الناس ومن الناس من يتخذ، لا الأعراب الأولانية، ومن الأعراب من يؤمن بالله، من الأعراب مش كده، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة. خلاص. قال وتحريك ورش قربة، حرك ضد التحريك الإسكان. طيب هو هنا قال وتحريك ورش، خذوا بالكم هناك الشيخ قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، خذوا بالكم هنا الشيخ قيدها، يبقى قيدها بالإيه؟ وتحريك ورش قربة ضمه، أي حرك بالإيه؟ حرك بالضم، يبقى إيه؟ قربة. المهدوي قال الضم والإسكان لغتان، والضم الأصل والإسكان التخفيف. الضم هو الإيه؟ قرو هو الأصل، إنما قر جاء للإيه؟ للتخفيف. وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاشذا على. ومن تحتها المكي يجر وزاد من، نغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى والسابقون الأولون من الأعراب من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها، تجري من تحتها. يقول الشيخ ومن تحتها المكي يجر وزاد من، والأي نسخة في المصاحف المكية سواء كانت على قراءة على رواية البزي أو رواية قنبل تجد من، المصحف اللي بين أيدينا مفيش من، تجري تحتها. إنما في النسخة التي أرسلت مع التابعي، لا السلمي، لا التابع الذي ذهب إلى مكة بالنسخة إلى مكة، لعله يحضرني أثناء الشرح، النسخة التي أرسلت إلى مكة فيها من، والزيادة والنقصان والإبدال وتوكل فتوكل، تجري تحتها، تجري من تحتها، سارعوا وسارعوا، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، الحذف والزيادة والنقصان والإبدال، كل هذا في المصاحف موجود في النسخ التي أرسلت إلى الإيه؟ إلى الأقطار الإسلامية. يبقى الإمام المكي ابن كثير المكي يزود إيه؟ من ويجر إيه؟ تجري من تحتها. وطبعا انتوا عندكم في كل القرآن، كل القرآن من تحتها الا هذا الايه، هذا الموضع. حتى اللي ممكن بيقرأ متعود انه يقرأ نظر ومش حافظ، هيجي عند دي يقول لك ايه تجري من تحتها ومش هياخد باب، لانه تعود ان ايه تحت دي تجري، بين تجري وبين تحت فيه ايه، فيه من التوجيه. قال الامام المهدوي زيادة من وحذفها سواء في المعنى، ما تفرقش بس لا يتغير معنى الايه قضية الاعراب. وقال ابن زنجلة وابن ادريس قراءة الجماعة بغير واو بغير من، وابن كثير بزيادتها، وهكذا وقع في مصحفهم، موجود في مصحف ايه، في مصحف، في مصحف اهل مكة برضو، لعل التابعي ده اللي عليه اعلى الاسانيد، لما كنت بشرح في الاسانيد اللي ترجع اليه العلو. يمكن حد منكم اللي كان حاضر لما تكلمنا عن سند اهل مكة. طيب، ومن تحتها المكي يجر وزاد من، نغلق عليها قوسين، صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود، يبقى فين يتفتح القوس؟ عند صلاتك. ويغلق عند ايه؟ عند هود. صلاتك اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة وصل عليهم ان صلواتك، ان صلواتك، ان صلاتك، قال صلاتك وحد. خد بالك انا بقول ايه، صلوات صلوات، قال وحد بقت ايه صلاة، وافتح التاء يبقى ايه صلواتي ولا صلواتك، وحد يبقى بقت ايه صلاتك. وانت فاهم معي، صلاتك وحد، التوحيد اللي هو الافراد يعني، ضد التوحيد الجمع. طب يبقى شذا على دول اللي هم مين الاول، اشيل لي من، ما هو صحاب برضو انت فسرت الماء بالماء الرموز لرموز شذا على اللي هو ايه حمزه والكسائي وحفص اللي هم صحاب اللي قال عليهم الشيخ. طيب، قال صلاتك وحد ضد التوحيد الايه الجمع، ضد التوحيد الجمع. طيب، وافتح التاء ضد الفتح الايه الكسر، حينسبها الكسر، حينسبها الكسر، يبقى قراءة قراءة الباقون تؤخذ من الضد، إن وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، يبقى فيها كم قراءة، صلاتك وإيه وصلواتك، صلاتك وصلواتك. ثم قال ووحد لهم في هود، هود اللي هو ايه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، وحد لهم. طيب خليكم معايا، هينفع الجماعة اللي حنجمع لهم في سورة هود نكسر التاء، هنقول ايه، قالوا يا شعيب أصلواتك، أصلواتك، لأن إعرابها هي كده لم يتعرض لها الشيخ، لأن هي إيه التاء مضمومة عند الجميع. يبقى في سورة هود فيها برضو كم قراءة، اثنين، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك. أما اللي معانا في سورة الإيه، سورة براءة، قالوا لا مش قالوا، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. التوجيه، قال المهدوي من قرأ بالتوحيد. خلي بالكم فيه هنا الشيخ كل الشراح قالوا لم يتعرض الإمام الشاطبي لم يتعرض لحركة التاء في هود لأنها مرفوعة في القراءتين، هي مرفوعة في القراءتين. طيب المهدوي قال من قرأ بالتوحيد هنا وفي هود فلأنه مصدر يؤدي عن الواحد والإيه والجمع ويقويه، قل إن صلاتي ونسكي. ومن قرأ بالجمع فلأن المصادر انتبهوا لدي وركزوا بها فيها، ده كلام مين؟ كلام المهدوي. ومن قرأ بالجمع فلأن المصادر قد تجمع نحو قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ويقويه إجماعهم على الجمع في قوله وصلوات الرسول، يقوي الجمع إيه؟ وصلوات اللي هي معانا هنا في نفس الايه في نفس السورة وصلوات الرسول. الشيخ السخاوي خلي بالك اللي عايز برضو توجيه بيتعرض الشيخ اللي عايز توجيه مع الشرح، بس هيبقى الشرح بسيط جدا لعالم الدين السخاوي، لان عالم الدين السخاوي لسه واخدها من البسبوس، يعني واخد من الشيخ على طول كده، من ايه من اول حنفية، فما بيتعرضش كثير للشرح، انما احيانا يتعرض للتوجيهات ويتعرض لبعض الايه لبعض الكلمات اللي فيها رقائق، وكأن هذا الرجل يعني يميل الى الزهد. السخاوي قال والصلاة ها هنا بمعنى الدعاء، وصل عليهم ان صلاتك سكن، وهو مصدر يقع على القليل والكثير فلا يجمع. هناك قال ايه قد ايه قد يجمع فلا يجمع. والجمع الشيخ بكلام موصول، والجمع لاختلاف أنواع الدعاء، يعني من قرأ صلاة يبقى على الايه الدعاء، والجمع لاختلاف الدعاء. والصلاة في هود بمعنى العبادة، بمعنى الايه بمعنى العبادة، فيجوز فيه الإفراد لأنه يدل على الجمع فيغني عنه على معنى أعبادتك أصلاتك أعبادتك، منتبهين يا أحبة؟ نعم، صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هودى ترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون وقد حلا. نغلق عليها قوسين هنا، الأول هو قال ترجئ اللي هي في سورة الأحزاب، ترجئ من تشاء، الآية أولها إيه؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك. طيب دي اللي في سورة إيه؟ اللي هو جابها الأول، وترجئ همزه صفى نفر مع مرجؤون اللي هنا اللي هو إيه؟ وآخرون مرجؤون لأمر الله. يبقى عندي في سورة الأحزاب وهنا ترجئ في الأحزاب، ترجئ من تشاء وآخرون مرجؤون لأمر الله. صفى نفر، الصد لمن ونفر ثلاثة بعد نافع، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، الثلاثة دولة كده العدد كام؟ ثلاثة ونص. يبقى باقي من السبعة كام؟ ثلاثة ونص. مين الثلاثة ونص اللي باقيين معانا؟ نافع وحمزة والكسائي وحفص. يبقى معنى هذا أن الإمام عاصم قرأ ترجئ وقرأ ترجي، مش كده؟ بس هنقول إيه؟ ترجئ قرى بها مين؟ شعبة، خلاص. طيب وترجي أقرأ بها من؟ بس هي كده، زي كده واحد عنده عيلة واحد متعلم وعنده هو ممتلكات، يعني مشتبهين، عنده ممتلكات تجارة وزراعة، خلى واحد للزراعة وخلى واحد للإيه؟ للتجارة، منتبهين معي؟ فهو أقرأ حفص، أقرأ حفص وهو ربيبه، يعني عارفين ربيبه يعني إيه؟ ابن زوجته. ولذلك أنا فاكرين لما أنا قلت لكم في مرة كده إني يعني الداعي لانتشار رواية حفص في العالم الإسلامي وطغت على كل الروايات حتى في مصر، يعني ده الواحد ايه ده انا ببص كده اتلاقيت الجماعة الليبيين والجماعة الجزائريين اوفى مننا، اوفى من المصريين حقيقة، اوفى من المصريين لان هم متمسكين برواية مين؟ برواية ورش، يعني عملوا اللي ما بيعملوش المصريين. احنا هنا في مصر تمسكنا برواية اهل الكوفة كله قرآن، بس الراجل اللي جه من اقصى الصعيد الغلبان المسكين ده وامراح الى المدينة وقعد كده ولابد للامام نافع وجاء باعلى القراءات، يعني الواحد مكسوف من نفسه حقيقة امام الايه، وسبحان الله لاي اخواننا اللي بيطلعوا اللي بيوفدوا من الائمة الى دول اوروبا بيلاقوا في الغالب معظم اللي موجودين هناك في المراكز بيقرأوا برواية ورش، لأن معظم اللي هناك جزائريين وليبيين ومغاربة بيقرأوا بيحتاج رواية ورش. فحقيقة نشكر لأهل الجزائر وأهل المغرب والناس دي إن هم خدوا رواية ورش اللي من المفترض إن احنا نقرأ بها. أعود إلى كلامي، طب إيه اللي نشر رواية حفص؟ شوفوا حفص ربيب الإمام عاصم، يعني كان قاعد ياخد لابد له في البيت معاه ابن مراته، مش كده ولا ايه؟ مش معنى ربيب يعني ايه؟ ابن الايه؟ ابن الزوجة، ابن الزوجة. فربما لأجل هذا تمكن ورواية، طبعا أنا بقول رواية ورش اللي حيحاول اللي عايز، طبعا أنت برواية حفص ممكن في خلال يعني لو بتاخد لك في اليوم جزئين في المراجعة أو بتاخد لك في اليوم جزء هتختم شهر، أما رواية ورش هتعمل إيه؟ ده أنت عندك عايز تحط قربة في بطنك منفاخ عشان ما فيش حاجة اسمها إيه؟ قصر. هتقول أنا بختم بالإيه؟ أخد له ختمة بالقصر؟ ما فيش عنده إيه؟ عنده قصر، ولكن يجب التدريب عليها. وهذا الذي دفعني المقارئ، أنا ماسك شيخ مقرأة النور وشيخ مقرأة الخلفاء الراشدين، حولتها اني انا كل اللي بيقرا اللي قدام مني اعضاء المقراه بقراهم روايه ايه؟ روايه ورش، اللي خلصوا روايه قالون ويقراوا في روايه ايه؟ روايه ورش، عشان يتعودوا عليها، عشان اللي يجي له فرصه خارج مصر يبقى ما يزعلش الناس اللي وراه اللي بيصلوا ويقرا لهم بروايه ايه؟ بروايه حفص. فين احنا؟ ترجئوا، يبقى صفا نفر يقراون ترجئ مرجئ ايه؟ مرجئون. التوجيه، قلنا التوجيه، نعم التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وهما لغتان بمعنى واحد، أرجأت الأمر وأرجيته، أرجأت وأرجيت، أرجأت وأرجيت، بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. إذا أخرت، كل دي بمعنى إيه؟ أخرته. فالتقدير في الكلام، وآخرون إيه؟ مرجعون، وآخرون إيه؟ وآخرون مؤخرون، وآخرون مؤخرون لأمر الله، وآخرون مرجعون، مرجعون مؤخرون لأمر الله، اللي هم إيه؟ تشير إلى مين؟ اصحوا للآية دي بقى، لمين؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما هو في ناس اعتذروا، في ناس دي، وآخرون إيه؟ مرجون لأمر الله. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وعم بلا واو الذين، وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. الأول نغلق قوسين: وعم بلا واو، بلا واو الذين، هذه معانا الحذف والزيادة، اللي هي والذين اتخذوا مسجدا عمدوا لمين؟ نافع وابن عامر. نافع وابن عامر قرأوا بحذف الايه؟ الواو. عم بلا واو، حذف الواو كلها تسوي بعضيها، اللي هي ايه؟ الذين اتخذوا. الآية اللي قبل منها ايه؟ الآية التي تسبقها، الآية لا آخر الآية، عايز آخر الآية بس بسرعة. والله عليم حكيم. الذين، والذين، عليم حكيم، الذين، والذين. سبق الكلام ده، خدوا بالكم، سبق عندنا ايه؟ عليم. وقالوا الواو لولا سقوطها في سورة البقر، معي اللي هو في قول المولى ايه؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. طبعا عندنا كمان سبقت في سورة آل عمران، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سبق في آل عمران أيضا لا نعم في المائدة، في سورة المائدة اللي هي ويقول الذين كفروا، يقول الذين كفروا، ويقول الذين كفروا أهؤلاء الذين أقسموا، يقول الذين كفروا أهؤلاء الذين أقسموا. سبق في الأعراف اللي هو إيه؟ وما الواو دع كفى، اللي هي إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى في سورة نعم لا معنا في الأعراف لا قال الملأ ماشي دي لسه، بس فيه اللي هي ايه وما الواو، وما الواو دع كفى في اول السوره معنى اللي هو ايه قال وخفف شفا حكما وما الواو دع كفى في وما كنا اللي هو ايه حتى يلج الجمل في سم الخياط، امشي في الايات دي. ما كنا لنهتدي. الحذف والإثبات. طب معنى اللي هناك إيه؟ في برضو في نفس السورة الواو زد بعد مفسدين، كل دي إيه سبقت هذه الإيه هذه الأشياء. هنا عندنا إيه وعم بلا واو الذين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارة. يبقى كل ده ايه؟ كل هذا سبق، وسبق التوجيه والكلام، والكلام فيه. ثم قال رحمة الله عليه وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا، في قول المولى تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه، اسمعوا القراءة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه، قال وضم في من أسس مع كسر، يبقى اللي أنا لفظت بها دي ضم واكسر، أسس يبقى إيه أسس، وبنيانه ولا، بنيانه هيبقى حالتها ايه؟ الضم، لان هو كده ما قالش شيء. وبنيانه ولا، يبقى بنيانه هتبقى ايه مرفوعه مش كده ولا ايه؟ يبقى نقرا ايه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا، ويقرا عدا عما، طبعا هو عما قال ولا، الكلام اللي في البيت ده كله لمن؟ لعما، لمين؟ لعما. ولذلك نغلق القوسين على البيت كله، بس احنا معانا ايه؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هنيجي نقول ايه؟ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله، أفمن أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه هيبقى إيه؟ بنيانه في الموضعين، في إيه؟ في الموضعين، في نفس الإيه؟ في نفس الآية. نعم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: القراءتان متقاربتان. عما ما احنا قلنا التوجيه سبق، ده انا قلت سبق في البقرة، وسبق في آل عمران، وسبق في سورة المائدة: وقبل يقول الواو غصن، يقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا. وسبق في سورة الأعراف: وما كنا لنهتدي، ما كنا لنهتدي. وسبق اللي هو ايه؟ وقال الملأ. كل دي الحذف والزيادة سبق، وفي كل موضع تكلمنا، مش هنرد، عايزين نمشي شوية. طيب، قال المهدوي في أسس وأسس وبنيانه وبنيانه: القراءتان متقاربتان، إحداهما على بناء الفعل للإيه؟ للفاعل، والأخرى على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسمى إيه؟ فاعله. وهما يرجعان إلى معنى إيه؟ معنى واحد. أصل أنت يعني هينفع تقول أفمن أسس بنيانه علما بإني، هذا التركيب بقى، ولا يركب وليجد حسن الأدب اللي قاله الإمام الإيه؟ الإمام ابن الجزري. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه ما عليه وقف، يعطف أقربا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الواقع. لا، قبل منها إيه؟ وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع، ولا يركب وليجد حسن الأداء. أهو ده التركيب. إيه التركيب اللي معانا؟ التركيب إحنا عندنا أفمن أسس فيها إيه؟ أسس وأسس. طيب، بنيانه في معانا إيه؟ بنيانه وإيه؟ وبنيانه. ما يجينيش واحد يقول لي دي فيها قراءتين ودي فيها قراءتين، أنا حر. ويجي معانا يقرأ إيه؟ أفمن أسس بنيانه، إيه المعنى؟ أو يجي يقول إيه؟ أفمن أسس بنيانه. أنتم منتبهين معي؟ زي إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. ما ينفعش يجيني واحد يقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، أفسد المعنى. أهو ده التركيب، هذا هو الإيه؟ هذا هو التركيب. أما لو واحد بيقرأ خالف روايته، أنت بتقرأ مثلا لحفص أفمن أسس بنيانه، وجيت كده قرأت إيه؟ أفمن أسس بنيانه، هنقول إيه؟ لم تلحن، ليس لحن، ولكن خالفت الإيه؟ الرواية التي تقرأ بها، ولكن وافقت قراءة متواترة صحيحة. يبقى عرفنا الإيه؟ التركيب برضو زي إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيها إيه؟ فيقتلون ويقتلون. منتبهين معي؟ طيب، يجيني واحد يقول إيه؟ ده فيها قراءتين، يقول إيه؟ فيقتلون ويقتلون، أو يقول إيه؟ فيقتلون ويقتلون. منتبهين؟ يبقى هو ده اللي يتسمى إيه؟ هذا الذي يسمى تركيب في الإيه؟ أفسد المعنى، أفسد المعنى. منتبهين معي؟ طيب، يبقى هنا إيه؟ أفمن أسس بنيانه، قراءة من؟ نافع وابن عامر، نافع وابن عامر، والباقون يقرؤون إيه؟ أفمن أسس بنيانه. ثم قال رحمة الله عليه: وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على، وجرف سكون الضم في صفو كامل، اغلق علي قوسين، اللي هي ايه؟ على شفا جرف. قال اقرأ بايه؟ بسكون الضم، بسكون الضم لمن؟ لا الاول في صفو كامل. الفاء لمن؟ والصاد لمن؟ والكاف لمن؟ دول يقرؤون ايه؟ جرف، جرف. وعندنا واحد منهم مش هيمشوا مع بعض، شوف القراءه ده. عندنا ابن عامر هيبقى ايه؟ أمن أسس بنيانه على شفا جرف، ويجي لنا ايه؟ في صف يقرآن. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف والباقون، هيبقى منهم واحد هيقول ايه؟ أفمن أسس بنيانه على شفا جرف. هو مين؟ شاطر نافع. طيب ويجي الباقون يقرؤون ايه؟ افمن ايه؟ اسس بنيانه على شفا ايه؟ جرف. التوجيه، التوجيه جرف. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: وهما لغتان للعرب مشهورتان، جرف وجرف، ومثله رسل ورسل. عشان عندنا في واحد من الائمه بيقرا ايه؟ وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الاسكان حصله، وزي كتب وكتب. والاصل هيبقى الاصل ايه؟ ردوا علي، الاصل ايه؟ الضم. والاسكان للايه؟ والاسكان للتخفيف، والتخفيف للإجازة. الشيخ هنا أسلوب، تغيير أسلوب، تغيير أسلوب عند ابن إدريس. وقال والتخفيف للإجازة، حتى يبقى معكوس خلاص، والتخفيف للإجازة. نعم. وجرف سكون الضم في صفو كامل، تقطع فتح الضم في كامل على، اللي هي ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال الشيخ: تقطع فتح الضم، فتح الضم. فين الضم عندي؟ تو، يبقى تاء، تاء. في كامل على، الفاء لمن؟ والكاف لمن؟ والعين لمن؟ حفص. يبقى عندي اثنين ونص من الأئمة السبعة. الإمام، الإمام حمزة بتمامه، والإمام ابن عامر بتمامه، ونص الإمام عاصم اللي هو مين؟ حفص. يبقى معنى هذا أن الإمام عاصم يقرأ إيه؟ تقطع وإيه؟ وتقطع. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من فتح التاء، من فتح التاء فالأصل تتقطع، اللي فتح التاء فالأصل تتقطع بتاءين، فحذفت الثانية خلاص تتقطع، تقطع. طيب وقلوبهم على هذه القراءة هيبقى ايه؟ فاعله، هيبقى فاعل ايه؟ تقطع. طيب ومن ضم التاء فعلى ما لم يسمى فاعله، وعلى ذلك ارتفعت ايه؟ قلوبهم. هناك مرفوع السبب، وهنا مرفوع الايه؟ بيتغير الاعراب خلاص. وعلى ذلك ارتفعت قلوبهم. وقال ابن ادريس: وفي قوله الا ان تقطع قلوبهم تاويلان، احدهما الا ده المعنى، إلا أن يموتوا، لأن الموت يؤذن بهلاك القلوب. والثاني إلا أن يتوبوا توبة تقطع قلوبهم منها. يبقى ده المعنى عند إيه؟ عند ابن إدريس رحمة الله على الجميع. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى ومعي فيها بياءين حملا في قول المولى تبارك وتعالى من بعد ما كاد يزيغ تزيغ، يشير إلى قراءة حفص وحمزة يقرآن بالياء، وحناخدها الياء من إيه؟ إزاي؟ فين الضد؟ قال يزيغ على فصل مش هتنفع وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وفي الرفع والتذكير خد الدليل، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. ده يبقى إيه؟ يعني لما تيجي كلمة تحتمل رفع وتحتمل رفع وضد الرفع، وتحتمل التذكير والتأنيث، وفي الرفع والتذكير وتحتمل غيب وخطاب، يبقى خد الأسماء اللي سماها وفي الرفع والتذكير والغيب، أهي دي اللي معانا. يزيغ على فصل، يقرأ الإمام حمزة والراوي حفص يقرآن بالياء، والباقون من بعد ما كاد تزيغ. وطبعا بقى اللي معانا اللي يدغم يبقى من بعد ما كاد تزيغ. طبعا دي لما نيجي للإقراء. طيب التوجيه، توجيه هذه الكلمة، لأن هو ده البيت الوحيد اللي باقي معنا في هذه الإيه، في هذه السورة. قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه: فأما التاء فلتأنيث القلوب، فلتأنيث القلوب، وأما ما عشان الجمع يعني، وأما الياء فلأن التأنيث غير حقيقي، ولأن الفعل متقدم على الاسم، والقلوب مرفوعة بتزيغ، وفي كاد إضمار اسم، التقدير كاد الأمر تزيغ قلوب فريق منهم. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا يزيغ على فصل نقوس عليها، يرون مخاطب فشى، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، أولا يرون، هو ده المقصود بها. قال مخاطب فشى، أو الخطاب، يبقى يقرأ المشار إليه بالفاء وهو الإمام: أولا ترون أنهم يفتنون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال ابن إدريس: فالتاء على مواجهة المؤمنين ترون، والياء توبيخا للكافرين وتبكيتا. وقال المهدوي: من قرأ بالتاء فعلى المخاطبة للنبي عليه السلام، المراد به المخاطبة للنبي، المراد به إيه؟ المؤمنون، مخاطبة النبي والمراد به إيه؟ المؤمنون. فالمعنى: أولا ترون أيها المؤمنون أن الكفار يفتنون في كل عام، ومن قرأ بالياء فعلى أن الله تعالى أخبر النبي عليه السلام عن الكفار وهم في حين الإخبار غيب، أولا يرونا. ومعي فيها بياءين حملا، فيها اثنين معي في صورة ياء الإضافة، وقعت في موضعين في صورة توبة، في سورة التوبة في لفظة معي، معي أبدا ومعي عدو، معي أبدا ومعي عدو. يبقى هذا البيت في كم قراءة؟ يزيغ على فصل موضع قراءة، يرون مخاطب فشى قراءة. ما في السورة من ياءات إضافات اللي هو إيه؟ معي في موضعين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.